فصل 5 الانعاش القلبي الرئوي للبالغين. مزايا للرجفان: الأخذ هناك الانعاش القلبي الرئوي مهارة ضرورية وأساسية يمكن أن تنقذ حياة شخص ما. العنصران الرئيسيان للانعاش القلبي الرئوي هم الضغط عين الصدر وتوفير الأنفاس. يتم علاج أي طفل بعد سن البلوغ بالانعاش القلبي الرئوي للبالغين. يحتاج الأطفال الصغار والرضع ألف همزة عناية خاصة للانعاش القلبي الرئوي. الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين يشمل الإنعاش القلبي الرئوي الضغط عين الصدر، إدارة مجرى الهواء وإعطاء أنفاس الإنقاذ. لتقديم الإنعاش القلبي الرئوي عالي الجودة، يجب أن تبدأ ضغطات الصدر عالي الجودة بسرعة، حيث تعتبر هذه أهم عامل في منح الشخص فرصة للتعافي. ضغط الصدر ينقل الدم ألف همزة الدماغ والقلب. يتم تسليم ضغطات الصدر عالية الجودة بمعدل يتراوح بين 100,000 همزة 120 نبضة في الدقيقة، وبعمق يتراوح بين 2,000 همزة 2.4 بوصة 5,000 همزة 6. ثم اندت أعيد التأكيد عين أهمية الشروع المبكر في الإنعاش القلبي الرئوي من قبل رجال الإنقاذ العاديين من خلال إرشادات ألف مكسور الكر لعام 2020 بشأن الإنعاش القلبي الرئوي. خطر إلحاق الأذى بالمريض منخفض إذا لم يكن المريض في معرض لسكتة قلبية. يجب ألا يخشى المارة بدء الإنعاش القلبي الرئوي حتى لو لم يكونوا متأكدين مما إذا كانت الضحية تتنفس أم أنها سكتة قلبية. عندما لا يستجيب الشخص لا يتنفس أو يلهث فقط من أجل الهواء، قم بتوفير الإنعاش القلبي الرئوي. بالنسبة للإنعاش القلبي الرئوي للبالغين، اتبع ما يلي: قط 1، تأكد من سلامة المشهد والمنطقة المحيطة بالشخص. قط 2، اضغط عين الشخص وتحدث بصوت عال: هل أنت بخير؟ أنجل كوت. قط 3، صرخ طلبا للمساعدة. استخدم هاتفا خلويا للاتصال 911 وارسل أحد المارة للحصول عين مزية للرجفان. قط 4، تحقق من تنفس الشخص. قط 5، إذا كان الشخص لا يستجيب أو يتنفس أو يلهث فقط، فابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. قط 6، أعطي 30 ضغطا بمعدل 100,000 همزة 120 نبضة في الدقيقة، وبعمق يتراوح بين 2,000 همزة 2.4 بوصات من 5,000 همزة 6. ثم انقطع الصدر يرتفع مرة أخرى قبل أن تبدأ الضغط التالي. قط 7، افتح مجرى الهواء وأعطي نفسين. استمر في الضغط والتنفس حتى وصول منزيل الرجفان، حتى وصول المساعدة المتقدمة وتقديمها للرعاية إذا أصبح المشهد غير آمن أو حتى يبدأ الشخص في الاستجابة. يجب عين رجال الإنقاذ المدربين عين الإنعاش القلبي الرئوي بضغط الصدر فقط. إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي لضغط الصدر فقط للبالغين الذين يحتاجون الإنعاش. لعمال الإنقاذ العاديين المدربين عين الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام الضغط عين الصدر والتهوي وأنفاس الإنقاذ: يجب توفير التهوي وأنفاس الإنقاذ لضغط عين الصدر للبالغين الذين يعانون من السكتة القلبية. بصفتك منقذا، إذا لم تكن مدربا عين الإنعاش القلبي الرئوي، فقم بإعطاء الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط. انقط يعطي الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط ضغطا مستمرا ولكن دون أنفاس. الضغطات الضغط عين الصدر لا أكبر تأثير عين البقاء عين قيد الحياة. يفشل العديد من رجال الإنقاذ في الضغط بقوة أو بالسرعة الكافية. تقدم ضغطات الصدر عالية الجودة فرصة أكبر لإنقاذ الحياة. ما إعطاء ضغطات الصدر بمعدل 100,000 همزة 120 نبضة في الدقيقة وعمق فيه. يجب داء أسرع من 120 نبضة في الدقيقة لا يوفر وقتا كافيا للقلب للأمتلاء بين كل ضغطة، مما سيقلل من النتيجة أيضا. وبالمثل الضغط عين الصدر أعمق أكثر من 2.4 بوصة 6 سم يزيد من خطر إصابة الشخص، ومع عدم الضغط بعمق كافي يمنع ضغط القلب بما فيه الكفاية لتوفير تدفق الدم الكافي. يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي دائما بالضغط قبل إعطاء الأنفاس. يمكن لرجال الإنقاذ المرتاحون بإعطاء طاء بمعدل الأنفاس من الفم 1,000 همزة الفم، وليس لديهم قناع إجراء الإنعاش القلبي الرئوي يدويا فقط. إعطاء ضغط 100,000 همزة 120 نبضة في الدقيقة وعمق يتراوح بين 2,000 همزة 2.4 بوصة 5,000 همزة 6. ثم قط للضغط عين الصدر. افعل ما يلي: قط 1، ضع الشخص عين ظهره عين سطح ثابت ومسطح. قط 2، إذا لزم الأمر قم بإزالة الملابس أو فتحها في منطقة الركبة والصدر. تجنب الضغط عين نهاية عظم الصدر لأن ضع الجانب. قط 3، الإحساس بنهاية عظم الصدر عظم القص. قط 4، ضع كعب يد 1 عين النصف السفلي من عظم الصدر. الطرف العظمي المسمى عملية الخنجري قد ينكسر ويقطع الكبد، مما يؤدي 1,000 همزة نزيف داخلي. الآخر فوق الأول. قد 5 اضغط مباشرة للأسفل بمعدل 100,000 همزة 120 نبضة في الدقيقة وبعمق يتراوح بين 2,000 همزة 2.4 بوصة 5. يجب أن تظل يديك عين اتصال بالشخص دون الارتداد أو الاتكاء عين. ألف همزة 6 سم قط. قط 6 دع الصدر يرتد تماما بين الضغط. الشخص غالبا ما يكون إجراء الإنعاش القلبي الرئوي المناسب متعبا. اطلب تبادل المواقف عند التعب إذا كان منقذ آخر متاحا للمساعدة. راقب أداء بعضكم البعض وقدم التشجيع وعرض التبادل عند بدء التعب. إعطاء الأنفاس يساعد إعطاء الأنفاس أثناء الإنعاش القلبي الرئوي في الحفاظ عين إمداد الأكسجين للرئتين. يتم تعميم الأكسجين نقله للدماغ والأعضاء الحيوية عن طريق ضغط الصدر. يفضل استخدام القناع ويمكن أيضا إعطاء الأنفاس من الفم ألف همز الفم. يؤدي التنفس الذي تم تنفيذه بشكل صحيح ألف همز ارتفاع صدر الشخص. لفتح مجرى الهواء للشخص افعل ما يلي: قط واحد ضع يد واحدة عين جبهتهم. قط 2 ضع أصابعك عين الجزء العظمي من الذقن. قط 3 قم بأمالة الرأس برفق للخلف أثناء رفع الذقن. الآن أنت مستعد للتنفس. القيام بما يلي: قط 1 ابد مجرى الهواء مفتوحا كما هو موضح أعلاه واقرص أنفه مغلقة. قط 2 خذ نفسة عميقا وأغلق فمك حول فم الشخص. قط 3 ننفخ في فمهم لثانية واحدة وشاهد صدرهم يرتفع. قط 4 كرر مع نفس ثان. إذا لم يرتفع الصدر، أعد وضع مجرى الهواء. دع رؤوسهم تعود ألف همز الوضع الطبيعي يكرر مناورة ميل الرأس رفع الذقن. ثم تنفس مرة أخرى وابحث عن ارتفاع الصدر. قم بضغط الصدر دون انقطاع. يجب ألا يستغرق. نون فابدأ في الضغط عين الصدر مرة. ثو الأمر أكثر من 10 ثوان. حا فيجب استخدامه. القناع أعطي نفسين. إذا فشل صدر الشخص في الارتفاع في غضون 10 أخرى. استخدام القناع لإنعاش القلبي الرئوي بما في ذلك التنفس آمن بشكل عام. إذا كان القناع متى يناسب فم المريض وأنفها. معظم الأقنعة لها نهاية مدببي والتي يجب أن تتجاوز جسر أنف الشخص. عند استخدام قناع لإعطاء الأنفاس افعل ما يلي: قط 1 ضع القناع عين فم الشخص وأنفه. قط 2 افتح مجرى الهواء عن طريق إجراء مناورة ميل الرأس رفع الذقن. قط 3 تأكد من سيل جيد بين القناع ووجه الشخص. قط 4 تنفس لأكثر من ثانية وشاهد ارتفاع الصدر. قط 5 أوصل الأنفاس الثانية. دوت مزي للرجفان للبالغين عندما لا يعمل القلب بشكل صحيح قد ينهار الشخص. يمكن لمزي للرجفان إحداث صدمة لمساعدة القلب عين إعادة تشغيل وظيفته الطبيعية. تتوفر هذه الوحدات المحمولة عين جهاز كمبيوتر يحلل إيقاع القلب يحدد ما إذا كانت هناك حاجة ألف همزة صدمة. بدء الإنعاش القلبي الرئوي عين الفور استخدام مزي للرجفان بسرعة يحسن فرص البقاء عين قيد الحياة. من السهل جدا استخدام مزي للرجفان. اتبع الرسم البياني أو التعليمات الصوتية التي أصدرها مزي للرجفان. ضع لوحات مزي للرجفان بشكل صحيح ودع الكمبيوتر يحدد ما إذا كانت هناك حاجة ألف همزة صدمة. دوت في حالة عدم توفر مزي للرجفان. تأكد أن لا أحد يلمس الشخص في حالة إذا نصح مزي للرجفان أن تضغط عين زر الصدمة. بسرعة أبدو الإنعاش القلبي الرئوي وأرسل شخص ما ألف همزة تحديد موقعه. يجب استخدام مزي للرجفان في أي وقت ينهار فيه الشخص ويفشل في الاستجابة وهو فقط يلهث أو بالكاد يتنفس. قم بتشغيل مزي للرجفان ثم اتبع المطالب التي تراها وتسمعها. لاستخدام مزي للرجفان افعل ما يلي: قط 1 قم بتشغيل الجهاز. قط 2 كشف الصدر. قط 3 وضع لوحات عين الضحية. قط 4 قم بتوصيل الوحات. قط 5 امسح الشخص للتأكد من عدم لمس أحد. قط 6 أي جزء من الضحية. قط 7 دع مزي للرجفان يحلل الإيقاع. قط 8 اتبع المطالب مثل: تنصح الصدمة، لا تنصح صدمة، تحقق من الاتصال، إلخ. قط 9 استأنف الإنعاش القلبي الرئوي مع الضغط. إذا كان لدى الشخص رقعة دواء عين صدره فقم بإزالتها قبل وضع وسادات مزي للرجفان. إذا كان هناك انتفاخ تحت جلد صدرهم فقد يكون جهاز تنظيم ضربات القلب موجودا. جنب وضع وسادات مزي للرجفان عين هذا الجهاز وضبط الموضع وفقا لذلك. إذا عطل مزي للرجفان أو لم يعمل استمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول مساعدة إضافية. تفعيل الخدمات الطبية الإسعافية استدعاء خدمات الإسعافات للياء 911 عن مواجهة شخص لا يستجيب بالكاد يتنفس أو لا يتنفس بسرعة. اتصل بالخدمات الطبية الإسعافية عند 911 التنشيط الفوري للخدمات الطبية الإسعافية عن طريق الاتصال برقم 911 أو رقم الطوارئ المناسب هو الخطوة الأوفي سلسلة الإنقاذ. عند توفره قد يسمح استخدام الهاتف الخلوي بتنشيط ألف مكسورة أم صاد دون ترك الشخص. تتضمن العديد من الهواتف الخلوي وظيفة مكبر الصوت والتي تسمح للمنقذ الوحيد بالتواصل مع مشغل الخدمات الطبية الإسعافية 911 أثناء تقديم الرعاية للشخص. في الحالات التي لا يتوفر فيها هاتف خلوي يفضل إرسال منقذ ثان أو أحد المارة للاتصال بالخدمات الطبية الإسعافية 911، لذلك لا يترك الشخص المصاب المريض بمفرده. يمكن للمنقذ الثاني أو أحد المارة أن يستعيدوا مزيل الرجفان أو مجموعة إسعافات أولية. تأكد دائما من أن المشهد آمن عند الاقتراب من شخص مصاب مريض. إذا أصبت أو أعاقت فلن تتمكن من مساعدة الشخص وستصبح شخصة ثانية يعتني به رجال الإنقاذ. اضغط عين الشخص وتحدث بصوت عال: هل أنت بخير؟ أنجل كوت. إذا فشلوا في الرد فإنهم يعتبرون غير مستجيبين. اصرخ طلبا للمساعدة وارسل شخص ما للاتصال بالخدمات الطبية الإسعافية 911 والحصول عين مزيل الرجفان إن أمكن. ابعد عين الهاتف حتى يخبرك مشغل الخدمات الطبية الإسعافية 911 أن لا بأس في إنهاء المكالمة. يمكن للمشغل المساعدة في اتخاذ قرارات ولن تتأخر وصول مساعدة إضافية. بعد تحديد أن الشخص لا يستجيب تحقق من تنفسه. إذا كانوا بالكاد يتنفسون أو يلهثون فقط فابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. قد تكون اللهاث قوية أو ضعيفة لكنها غير فعالة بشكل عام. هذه علامة غير طبيعية وغالبا ما تحدث في السكتة القلبية. في هذه الحالة ابدأ عين الفور الإنعاش القلبي الرئوي. إذا كان الشخص يتنفس بشكل طبيعي ولكن لا يستجيب فتحرج عين جانبه. يمكن أن يساعد ذلك في إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً ومنعهم من الاختناق بسبب القيء. تحتاج ألف همزة مراقبة نفسهم والاستعداد لبدء الإنعاش القلبي الرئوي إذا ساءت حالتهم. الاختناق لدى البالغين الاختناق هو سبب للوفاة، يمكن الوقاية منه يحدث عندما يعلق الطعام أو أي شيء آخر في الحلق. يتم حظر مجرى الهواء وهناك حاجة لاتخاذ أجراء فورية. عادة ما يكون لدى الشخص بضع دقائق فقط قبل أن يغمى عليه. العلامة العالمية للاختناق هي أمساك الركبة بإحدى اليدين أو كلتا اليدين. يمكن أن يكون الاختناق خفيفة أو شديدة. لتحديد ما إذا كان خفيفة أم شديدة، درجة الانسداد: انسداد خفيف الاستجابة دوت التنفس، ولكن قد يكون أيضا صفير السعال وإحداث الضوضاء. إجراءات المنقذ مع الضحية: أحاول الحفاظ عين هدوءها. إذا لم يزيل الشخص العائق أو بدأ أنه يزداد سوءا، شجعهم عين السعال. اتصل بالخدمات الطبية الإسعافية 911. درجة الانسداد: انسداد شديد الاستجابة. امساك الركبة علامة عالمية. عين الاختناق: سعال ضعيف أو بدون سعال غير قادر. عين إحداث ضوضاء أو حديث: قد يصدر ضوضاء عالية النبرة القليل أو عدم من التنفس يبدو لزرقاق أزرق حول الشفاه وأطراف الأصابع. إجراءات المنقذ: استخدم ضغوط البطن لمحاولة إزالة العائق. الاتصال بالطوارئ بالخدمات الطبية الإسعافية 911 بدل الإنعاش القلبي الرئوي إذا أصبحت الضحية غير مستجيبة. تخفيف الاختناق: ضغوط البطن للمراهقين والبالغين: انقط واحد قف خلف الشخص ولف ذراعيك حول خصرة تحت القفص الصدري. إذا أصبح: انقط ثلاثة بيدك الأخرى، امسك القبضة أو واضغط بقوة عين البطن وصولاً ألف همزة صدرهم. انقط أربع استمر في أداء الدفع حتى يتم تخفيف الانسداد أو حتى يصبح الشخص غير مستجيب. الشخص غير مستجيب، ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. يمكن علاج الأشخاص الكبار جدا أو النساء الحوامل بدفع الصدر. في هذه الحالة افعل ما يلي: لف كلا الذراعين حول الشخص، اسحب ذراعيك مباشرة للخلف لتوصيل ضربات الصدر. التقييم الذاتي للإنعاش القلبي الرئوي للبالغين ومزيل الرجفان والاختناق انقط واحد. متى يجب عليك الاتصال برقم الطوارئ المحلي الخاص بك؟ باء: بعد التحقق لمعرفة ما إذا كان المشهد آمن انجم. بعد التحقق لمعرفة ما إذا كانت الضحية مستجيبة دال. بعد التحقق لمعرفة ما إذا كانت الضحية تتنفس انقط اثنان. أنت أولا في مكان الحادث والضحية لا تستجيب ولا تنبض قد تقيئت. أنت لا تشعر بالراحة في أداء التهوي من الفم. ألف همزة الفم. ما هو أفضل نهج؟ ألف همزة. امسح الوجه أو غطيه بمصباح. الإنعاش القلبي الرئوي بالضغط فقط جم. اذهب وحصل عين المساعدة دال. لا تبدأ الإنعاش قد ثلاثة متى يتم إعطاء الأنفاس. ألف همزة. بعد وصول الخدمات الطبية الأسعافية. باء. قبل الضغط جم. مع الضغط دال. بعد الضغط انقط أربعة أنت تجري الإنعاش القلبي الرئوي لشخص واحد. ينصح مزية للرجفان بصدمة. بعد أن يتم تسليم الصدمة ما هي الخطوة الفورية التالية؟ ألف همزة. اطلب المساعدة باء. استأنف الإنعاش القلبي الرئوي بضغطات الصدر جم. تحقق من وجود نبض دال. استأنف التهوي. قط خمسة يتحول لون طالب جامعي ألف همزة اللون الأزرق وينهار أثناء تناول أجنحة الدجاج في حانة. ما هو السبب الأكثر كتت القلوب ترجيحا؟ ميم الكحول المخدراتج. ألا ختن. أجوبة جم. قط واحد اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك أو أرسل شخصا للحصول عين المساعدة بعد تحديد أن الضحية لا تستجيب. بنقط اثنان ثبت أن الضغط فقط الإنعاش القلبي الرئوي فعال. ترك الضحية لمدة ملحوظة يزيد معدل الوفيات. ضغط عين الصدر يتم إجراء الأنفاس بعد ذلك أعطي نفسين كل دال قط 33 مستدعى حينئذ. ابدأ الطوارئ. غالبا ما تكون الطوارئ 911 يتم دائما إعطاء ضغطات الصدر أولا. لشخص بالغ. بنقط أربعة لا تتوقف لفحص النبض بعد تسليم الصدمة. دائما ضغطات الصدر بعد حدوث صدمة. المرضى الذين يعانون من حالة سكر جم قط خمسة يشير تغيير اللون ألف همزة أنهم يختنقون. معرضون لخطر أكثر من الاختناق وشهيق محتويات الطعام.